لكن هذه قصيدة كتبتها يعني نظرت إلى الماضي ونظرت إلى الحاضر، فشاقت لي أيام الماضي، فكتبت هذه الأبيات يعني مقارنة أو أمنية أن يعود الزمان إلى، ولكن هيهات على غرار آل ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيد. جزء من القصيدة طويلة لكن طيب. أريد الزمان يعود وراء فإني سئمت أنا من زماني، أريد الحياة قديما أخيا إليها أعود ولو لي ثواني، أريد الحياة تعود لذكرى إذا عاودتني تهز كياني، أريد البساطة في العيش صاحي تعم الجميع قاص وداني، أريد السماحة في كل وجه، أريد العطاء بكل مكان، أريد المحبة في الناس ضاعت، أريد الأخوة رمز المعاني، أريد الهدوء يعم حياتي فقد أزعجتني ضجيج الأغاني، أريد البراءة في البنت صاحي فما عدت بصيرها أنا في الغواني، أريد الشقيقة بحق شقيقا وليس بأتفاه أمر كواني، أريد الصديقة كما كان قبلا فكم من صديق بغدر جزاني، أريد الحبيبة حبيبا بصدق فكم من حبيب مضى ونساني، أريد الخليل يدوم وفاء فكم من خليل لدنيا جفاني، أريد أريد لقد أتعبتني، أريد لأني أعيش الأماني، سكننا قصورا ولكن جحورا ولو كان فيها عظيم المباني، وما عوضتنا حبيبا فقدنا، وما عوضتنا جميل الحنان، وكم صاح دورا ولكن قبورا خلت من صلاة كذا من أذاني، وما عاد يعرف للجار حقا ولو ذاق يوما كؤوس الهواني، وما عاد يعرف للعلم قدرا فكم من جهول بجهل سباني، وما عاد يعرف للناس عهدا فهم صاح أنكروا من ثعلباني، أريد الحياة خلت من غدور فكم من قريب بغدر نهواني، أريد الحياة خلت من كذوب فكم كذب قوم بزور أتاني، أريد الحياة خلت من حسود فكم من حسود بشر بناني، أريد الحياة بفقه سليم فكم فقه قوم لخير نهاني، أريد الحياة بها صدق نصح فكم من قريب بنصح هجاني، أريد انتقادا بصدر سليم فكم صاح نقدا على الحق جاني، أريد أريد لقد أتعبتني أريد لأني أعيش الأماني. لا إن شاء الله تعيشها حقيقة هذه الإرادات كلها بإذن الله عز وجل.